مع ذلك فهو يخر بتطبيق هذه الآية أسألوا على ذكر من كنتم لا تعلمون، ومن أسباب ذلك فساد القلب وركوب الغرور في نفوس الناس والعجب. فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم لمجرد أن يشعر بأنه عنده شيء من العلم صار بار لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي، وهو لا يكاد يفهم من علمه إلا شيئا قليلا جدا. فهؤلاء في واد والمتزمدون المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر، والحق وسط بين ذلك وهو تحكيم فعلي للآية السابقة أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقولون هذه في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له لكن هو حكمة، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور. والله أكبر. حديث يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات ايش اللي وإعجاب كل رأي برأيه، شح المطاع وهو المتابع وهو المتبع وإعجاب كل رأي برأيه. هذا داء من الأدواء التي نحن مصابون بها. نعم الحديث صحيح. صحيح. عليك بخويصة نفسك، هذا حديث صحيح لكن دع خويصة نفسك. ثلاث مهلكات نوذن لحي الصلاة ولا أولا ما ظن إذا أمي ذهب بس الإمام إيه أظن بقى الأشر انتهت، خلينا نصلي أي شو سفرنا من نحن لا أكلنا وش فعلنا ونطرنا مين من أمريكا تحديد سؤال محمد.